صار الحج واجبا على الفور. إذن قول العلماء أو بعض العلماء أن الحج واجب على الفور لا ينافي قول الآخرين أن الحج واجب على التراخي، لأن الحج واجب على التراخي في طيلة العمر إذا لم تحصل سعة، فإذا حصلت سعة فقد وجب عليك الحج على الفور. ليه؟ لأن السعة التي من أجلها أرجع الله عنك الحج من أول ما تبلغ جاءتك، إذا الحج يكون واجب على الفور إذا توفرت لك الاستطاعة. ثانيا، لا بد أن تتحرى المال الذي ذهبت تحج به. سألني رجل أول أمس عن قرض أخذ من بنك ربوي عشان يحج، وما الذي جبرك على هذا؟ يقول نفسي أموت، نفسي أموت وأحج. طيب، وهنفترض أنك أنت مت ولم تستطع ولم تحج، عليك شيء؟ ليس عليك شيء. عليك شيء بالاقتراض من البنك الربوي والأكل بالفوائد الربوية، طبعا عليك. فكيف تتوسل بمعصية إلى إثبات طاعة؟ قديما قال العرب في امرأة ليتها ما زنت ولا تصدق. امرأة تتجر الأضاعة عشان يبقى معاها فلوس تتصدق به، أو امرأة رقاصة وبعدين لمت الفلوس وعايزة تبني بيه جامع، ليتها ما زنت ولا تصدق. فأنت محرم عليك أن تأخذ هذا المال لتأكل به، لتأكل به، طالما أن هناك من أبواب الحلال ما هو مفتوح. لا يلجأ المرء إلى أكل الحرام إلا إذا أغلقت جميع أبواب الحلال بالنسبة له. إذا بذل الوسعى في تحصيل مال الحلال فلم يجد وكاد أن يهلك، جاز له أن يأكل الحرام، بل يجب عليه أن يأكل الحرام، بل يجب عليه أن يأكل الحرام. قال سفيان الثوري رحمه الله لما تلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، وفي آخرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال فمن اضطر إلى أكل الخنزير فلم يأكله حتى مات دخل النار. ليه؟ لأنه أهلك نفسه، وإنما أباح الله له أكل الحرام الذي حرمه حتى يحفظ نفسه من التلف. فإذا وقعت في نفس الضرورة التي وقع فيها من لم يجد إلا لحم الخنزير وجب عليك أن تأكل الحرام، وجب، مش بقى يستحب ولا يجوز، وجب عليك أن تأكل الحرام. فشوف الشريعة وسمحت الشريعة، لكن بعض الناس لا يفرق ما بين الضرورات وما بين الحاجات وما بين التحسينات، ولذلك أكل الحرام من أوسع أبوابه لمجرد حاجة عرضت له مش ضرورة. الضرورة انك انت لو ما عزما لو لم تفعل تموت او تهلك او تصاب بضرر عظيم جدا، هذه الضرورة. انما الحاجة اقل من الضرورة في الدرجة، وتشعر بمشقة في حياتك وتعب لكن تمشي، هي دي الحاجة. كأن مثلا تكون انت رجل وسكنك بعيد وعملك بعيد عن سكنك وتشعر بتعب شديد من المشي وبتتفعص في المواصلات ونفسك عربية او نفسك في موتوسيكل عشان توفر جهدك وتوفر وقتك لانك بتروح البيت اخر النهار تعبان جدا، هذه ضرورة ام حاجة؟ هذه حاجة ليست ضرورة، بدليل انك انت لو لم تجد عرض من البنك الربوي لموتوسيكلات مثلا بالقسط او سيارات بالقسط يعني لن تقف، لكن هذه بلا شك حاجة أنت تحتاج إليها، لكن هل هذه تساوي الضرورة اللي يفتع الرجل الذي مر على لحم الخنزير ولم يجد إلا؟ لا، هناك فرق. الضرورة لا تستقيم حياتك إلا بتحصيل هذا الشيء، لو لم تفعله أصبت بضرر لا تستطيع دفعه. إنما الحاجة ممكن تمشي لكن في مشقة. في الضرورة يباح لك الحرام، في الحاجة لا يباح لك الحرام. إنما بعض العلماء جوز المكروه. المكروه اللي هو إيه؟ اللي هو لم يكن دليل قطعي على حرمته. وهناك بعض وجوه تدلك على الجواز، فالجواز مع بعض صور المنع لا ننطق بالحرمة لكن نقول الكراهة. ذكر العلماء يقولون جائز مع الكراهة. في الحالة الذي يقول إذا ارتكب الإنسان شيئا من المكروهات، مش المحرمات، من المكروهات لدفع حاجة، الحاجة اللي هي ترادف المشقة الشديدة، فيجوزونها له، مع أن هذه المسألة فيها بحث طويل. تبقى مسألة التحسينات، إن هو أنت مثلا عايز الشقة بتاعتك تدينها زيت، عايز تعملها نقاش، عايز تعملها كذا، السيارة تعبانة عايز تغير الموديل مثلا، المكت إيدم عايز تغيره مثلا، عايز تجيبه منقوش، عايز تجيبه شغل، عايز تجيبه مثلا تليفون مثلا، عايز مش عارف كذا البتاع، عايز تعمله ايه، كل هذه اسمها تحسينات لا يجوز لك ان ترتكب فيها لا محرما ولا مكروها. اذا احنا اذا عرفنا ايه، عرفنا اقسام هذه الحاجات، مش على طول يوم نجد في الحرام لك الضرورات تبيح المحظورات، لا، الضرورات تبيح المحظورات على رسم الفقهاء، لان الضرورة الشرعية لها ايه، لها ضوابط، مش اي حد يقول ضرورة ويأكل محرم. فهذا الذي افقه الله عنه الحج وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأنت لا تستطيع هذا السبيل، فمن الذي دفعك إلى أكل الحرام لا يقبل هذا الحج ولا يجزئك، وهذا الحج مردود غير مقبول. لذلك يجب على الذي يذهب إلى الحج أن يتحرى النفقة وأن تكون من حلال خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر الرجل يطيل السفر وهو أشعث أخبر يرفع يديه إلى السماء وقد أكل مال هذا وسفك دم هذا، ويقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. إذن يبقى ضرورة إنك أنت تحج من مال حلال ليس فيه غصب، يعني مثلا ميراث، قمت واكل حقوق إخواتك البنات مثلا، هذا لا يجوز. أهدرت حق البنات على العادة الجاهلية إن البنات ملهمش ميراث، وويل للذين يلغون ميراث البنات فيحملونها على رؤوسهم يوم القيامة. فإذا أنت عارف إن أبوك ظالم ولغى ميراث البنات تماما، وإنت بوسعك إنك أنت ترد المظالم لأهلها وتقعد تحج، فحجك مردود، لأن يشترط في المال أن يكون حلالا لا شبهة فيه. وقس على ذلك كل أنواع الشبهات فضلا عن المحرمات، يجب أن تخلي منها هذا المال الذي قصدت أن تحج به بيت الله العظيم. بعدما تستجمع الزاد والرحلة تكتب وصيتك، وكتابة الوصية واجبة. ليس على المسافر للحج بل على الإنسان عموما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما تبتش ليلتين إلا ووصيتك عندك، لأن الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء ربما لا يستحضر كل شيء، فإنت بتكتب الوصية وكلما تذكرت شيئا كتبته. فتوصي أهلك بتقوى الله تبارك وتعالى ومراعاته في السر والعلن، وأن يخافوا بطشه، وأن يرجوا رحمته، وأن يمر الأولاد بالصلاة والزكاة، وأن يتحروا الحلال في الأكل، وأن يجتنبوا الشبهات، وأن يجتنبوا المعاصي دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها، وأن إذا كان عنده مال يقسمه. فربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان، والله تبارك وتعالى ذكر الحسرة الذي يصاب بها بعض الناس، فقال تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ليه؟ لأنه أخذه فلتة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الفجأة، موت الفجأة أخذة أجر. ناس يقول لك ده فلان ربنا أنعم عليه طب ساكت، هذه مش نعمة، هذه مش نعمة. ليه؟ لأنه هذا الرجل عليه ديون، هذا الرجل مستحقات، هذا الرجل كان عاصي. موت الفجأة لم يعطيه فرصة ليتوب، لم يعطيه فرصة ليرد المظالم. كان ظالم ورايح في السكة مثلا عشان يعمل ظلم آخر مثلا، ربما كان يمتنع عن هذا الظلم لو قبله إنسان، فمات وهو مصر على هذه المعصية بخلاف المرض. فالمرض بين يدي الموت من أجل نعم الله على العبد، لأنه يكفر عنه سيئاته وينذره بقدوم الخاتمة فيتوب. إذا كان ارتكب شيء يتوب، لكن يموت فجأة، نعوذ بالله من موت الفجأة. موت الفجأة أخذة أتف، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلين يرجعون. فأنت تكتب وصيتك من الآن، لا تقصر فيها، ولكن عندك مال أنت لا تستطيع إنك أنت تحصره، اعمل فيه نسب، قل وما بقي من مالي بعد قضاء ديني، وتكتب ديونك لفلان الفلاني، وأسماء من لهم عندك دين تكتب عناوينهم، زيد بن عبيد، محمدين بن مش عارف مين، طبعا أعرفه منين. وبعدين بعد ما بتموت خلاص هو شوية دموع، وبعدين بيتحرقوا عليه شوية وتنتهي القصة. لا يبحثون عن أي رجل لك الحياة، ولما يتعيالوا محتاجين، ويطلع بقى الجهلة الذين لا يرثون لحالك وأنت معذب بسبب دينك، لا يرثون لحالك، يقول لك لا ده حق الورثة، لا تضيعه وتحاسب أنت بذلك. لا، من لك عندها من عليك دين له اكتب اسمه وعنوانه وكيف تصل إليه، وتعمل نسب ما بقي من مالي بعد قضاء ديني، نسبة 3% كذا، نسبة 1% كذا، 5% كذا. يبقى انت اذا بهذه الحالة استطعت ان انت تضع في مالك هذه النسب، لكن لو وضعت مبالغ معينة ربما تموت وليس عندك مال مثلا، او ربما تقول مثلا اعطي 300 جنيه لفلان، وكل 300 جنيه لا تساوي شيئا، وانت رجل تريد ان تتقرب الى ربك تبارك وتعالى، وهكذا. يعني ما يخطر على بالك من الخير لك دونه في هذه الوصية، ومرهم ألا يعصوا الله تبارك وتعالى. بهذا إذا أنت خرجت منها حيا وميتا بعد ما تكتب هذه الوصية وتوصي أهلك بتقوى الله عز وجل وتترك لهم الزاد، تبتدي بقى في اختيار نوع الحج. الحج ثلاث أنواع: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. ولا يصلح لنا إلا حج التمتع، لا يصلح إلا حج التمتع. حج التمتع هو الأصلح، بل هو الأوجب. إيه معنى حج التمتع؟ أن تقدم بالعمرة بين يدي الحج، أن تقدم بالعمرة بين يدي الحج، يعني تحرم بنية الاعتمار، لأنك أنت بتروح قبل الحج ب15 يوم مثلا. حج القران أحد مشاكله انك انت تظل بلبس الاحرام من يوم ما تعتمر لحد ما تخلص الحج. حج القران من يوم ما تعتمر وتلبس ملابس الاحرام تفضل لابس ملابس الاحرام لحد ما تخلص حج، وهذه فيها مشقة انك تبقى 15 يوم ماشي بملابس الاحرام، وتسوق معك الهدي من هنا، تقول لك بقى خروف الطيارة اللي حاجة، وانت بقى ما صدقت انك لقيت تذكرة الطيارة بنفسك هتركب معك خروف، يعني تذكرت الخروف تجيب 20 خروف، فانت لا تستطيع حتى لو مكنوك ان انت تاخذ معك خروف مثلا، لا تستطيع انك تاخذ خروف. انما حج التمتع ايسر في انك انت بتهل بالعمرة بين يدي الحج، وبعدين بتتحلل، وبعدين تبتدي تلبس ملابس الاحرام وتهل بالحج من يوم تمن. فحج التمتع الايسر بل هو الاوجب كما قال الامام احمد بن حنبل وغيره. خطوات الإحرام: انك انت بتدخل تغتسل بنية الإحرام، وبعدين تتطيب في البدن، وطبعا بتقلم أظفارك وإلى آخره، وبعدين تلبس ملابس الإحرام قبل الميقات، يعني مش ضروري تلبسها في البيت، يعني ممكن في البيت عادي، وتروح المطار عادي، تركب الطيارة عادي. قبل الميقات، وميقات أهل مصر ورابط قرية عند البحر الأحمر، هم طبعا في الطيارة بقول لك إني خلاص رابط فاضل 5 دقايق وندخل على الميقات. فأنت في هذه الحالة بتخلع هدومك وتغير وتلبس الإيه ملابس الإحرام، وهما قطعتان إزار ورداء. وفي طبعا الناس بيرتكبوا خطأ شديد في اللبس، هننبه عليه الآن. إن شئت إنك أنت تلبس ملابس الإحرام من هنا وتهل بالعمرة وترفع صوتك بالإهلال أو بالتلبيه، تقول لبيك اللهم بعمرة وترفع صوتك بها، طبعا بعد ما تلبس ملابس الإحرام يحرم عليك الجماع أو ملامسة المرأة بشهوة أو أن تخاطبها فيما يتعلق بالوطئ أو فحش القول أو أنك أنت تشهد على عقد نكاح أو أنك أنت تعقد نكاح أحد، كل هذا محرم على المحرم. وطبعا قص الأظافر وهذه الأشياء من الفقهاء من يكرهها، طبعا قطع الشجر وقتل الطير كما ذات الحرم، هذه الأشياء كل هذا ممنوع في الحرم وفي غير الحرم. لا ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، ومنها أيضا التطيب، لا تمس طيبا. وحديث عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه حمله العلماء على أنه تطيب قبل أن يلبس ملابس الإحرام، كأنه اغتسل وبعدين تطيب وبعدين لبس ملابس الإحرام وقال لبيك اللهم بعمرة، يبقى هذا تطيب لكن لم يتطيب بعد أن لبس ملابس الإحرام. أول بقى تقترب من الميقات، إذا مررت عن الميقات لابد أن تقول لبيك اللهم بعمرة، وبعدين تبتدي تلبي ولا تنقطع التلبية إلا بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد كما سيأتي. نعم قال ما أنا لسه أنا بتكلم على التلبية. يعني إذا الإنسان بعد ما يحرم يبدأ في التلبية، والتلبية تسن كلما قابلت ركبا وكلما علوت شرفا وكلما نزلت. أول ما بتنزل وهي أول خطوات العمرة الفعلية، بتنزل في مكة تدخل مسجد السلام إن استطعت، أول شيء بتفعله إنك أنت بتطوف حول الكعبة. الطواف يبدأ بمحاذاة الحجر الأسعد ويكون على شمالك على يسارك، عاملين هم خط بني شاني بني كده في مقابل الحجر الأسعد، فأنت بتبدأ بمحاذاة هذا الخط وبتبتدي الطواف 7 أشواط. يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الرمل اللي هو الإسراع، الثلاثة الأشواط الأولى بيستحب فيها الرمل لكن تسرع قليلا، وتمشي مشيا طبيعيا في الأشواط الأربعة الباقية. ويستحب للطباع في هذا الطواف فقط، لا الطباع إلا في هذا الطواف. للطباع اللي هم الحجاج بقى إيه بيعملوه هم طالعين من بيته، للطباع أنك أنت تمرر الثوب من تحت إبطك الأيمن وترد طرفه على كتفك الأيمن. لا يشرع كشف الكتف الأيمن إلا في طواف قدوم فقط، إنما فيما بعد ذلك لا يشرع لك أن تكشف كتفك. تريد معي أنها طالعين بقى وحطيت البتاع من هنا وخلاص انطبع في أذهانهم إن الحج لابد يدخلها من تحت إبط، ويفضل ماشي طيلة الحج على هذا من أول ما يطلع من هنا لحد ما يخلع ملابس الإحرام وينهي حجه، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الطواف يستحب فيه شيئان لا يفعلان في غيره، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يسرع، ولا يستحب الرمل إلا في هذا الطواف وفي الثلاث الأشواط الأولى، ويستحب للطباع وهو كشف الكتف الأيمن. بعد ما هو بيصلي، بعد ما بيطوف بيصلي برضه كتفه مكشوف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفين شيء. فذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يكره أن يصلي، وبعضهم يحرم أن يصلي المرء وهو مكشوف الكتفين، لأن هذه عورة خاصة بالصلاة. صحيح العورة المغلظة معروفة، أو العورة في خارج الصلاة معروفة سواء كانت مغلظة أو ميسرة، لكن في الصلاة الكتفين مع العورة، الكتفان عورة للصلاة خاصة. لذلك اللي بيصلي مثلا في الليل بحملات أو هذه الأشياء كل هذا لا يجوز. فالذي يصلي وهو مكشوف في الكتف الأيمن مرتكب لمثل هذه المخالفة. طبعا وأنت تطوف كلما أتيت على الحجر الأسعد بتشير إليه وتقول الله أكبر، بسم الله الله أكبر، إن استطعت أنك أنت تمس وتقبله فبها، فإن لم تستطع فلا تزاحم الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر بن الخطاب عن مزاحمة الناس، ان عمر عارفين انه كان قوي ففي ضعاف، فلو كانت المسألة تقبيل الحجر لابد كان زمان مات خلق كثير اتعجنوا في جدار الكعبة، فترك إيذاء الناس فرض، وتقبيل الحجر الأسعد مستحب، فإنت بتترك التفرق بتترك أذى الخلق ولا تفعل الشيء المستحب ويكفيك أنك أنت تشير في كل مرة الحجر الأسعد تشير تقول الله أكبر، إن لم تستطع أن تصل إلى الحجر الأسعد فتمس أو تقبله. ليست هناك أذكار خاصة بالطواف، أنت بقى تروح هناك تلاقي بقى الجماعة الأعاجم كلهم مسكين بقى كل واحد كتابه زي ما يقول الطابور اللي هو يهذا القطر ده ومشينه على بعض، وبعدين عشان ما يتوش من بعض لا يمكن لك على الإطلاق أنك أنت تمر في مسارك الطبيعي، فعشان بقى الجماعة الأفارقة الله بقى سبحانه وتعالى يهديهم وينجينا وإياكم منهم، الواحد منهم عليه زغد تمام، واحد ماشي طول ما هو ماشي يعمل كده، طب ليه يعمل كده ليه؟ علشان يحفظ المجرى بتاعه، لانه لو تاه هيروح، فعلشان يحفظ نفسه يوم يتعرض لهذا الخلق، فانت يعني لابد انك تكون محتاط لنفسك لا تسقط تحت الاقدام، وبعدين تبقى يعني عارف انك ممكن تاخد كتف غير قانوني من اي واحد وانت بتطوق سواء كان من امام او من وراء، فهذا كله بلا شك من الجهل، ان الناس لو يطوفون طوافا صحيحا ويمشون بطريقة منتظمة مستحيل تجد هذه الفوضى، لكن ترى فوضى المسلمين في اجل صورها في مناسك الحج، مات من النفق الوف مؤلفة، الوف مؤلفة في العام الماضي بسبب الفوضى، بسبب الفوضى يعني عدم الارتجال الذي حدث في الحجاج بسبب ان الكهرباء قطعت والشفاطات وقفت وحيزة كده والناس خافوا وارتبكوا وقف زباء من على الكباري ورموا بعضهم من على الكباري، يعني واحد يريد ان ينجو بياخذ معاه ثلاث في سكته، فكل هذا يدل على جهل وعدم رحمه، يعني ليست هناك رحمه انك انت ترى ضعيف فتوسع له انك انت تقوم به، كل هذا فرض على اشياء كثيره فقدها المسلمون في ديارهم بسبب بعدهم عن دينهم، فهو في الطواف فوضى عظيمه، وانت تطوف احذر من هذا، وفي نفس الوقت ما فيش اذكار كما يفعله الاعاجم او بعض المسلمين العرب يفعلونه انهم يطوفوا ويقولون اذكار معينه حتى الطواف. بعد ان تنهي الطواف تذهب خلف مقام ابراهيم وتتلو قوله تبارك وتعالى واتخذ من مقام ابراهيم المصلى وتصلي ركعتين. استحب بعض العلماء فيها ان تقرا ب قل يا ايها الكافرون وسوره الاخلاص اللي هي تناسب نفي الشرك وتمام افراد العبوديه والعباده لله تبارك وتعالى وحده. بعد ما تنتهي من الطواف تذهب الى السعي. اول ما تدخل على السعي تقول نعم ايه ما الحجر اسماعيل فان استطعت، لان افضل حجر الان انتقل، يعني الحجر لم يعد في مكانه الاول بسبب الزحام وبسبب التوسعات، وبعدين يصعب جدا انك تصلي هناك، يصعب جدا كيف تصلي هذه الزحمة، انت بتاخد اخر مكان من ناحية مقام ابراهيم، واحيانا لا تجد ناحية مقام ابراهيم اي ساعة الا كي تصلي بالذات في الحج، يعني انت ممكن الانسان لو ذا بيعتمر قد يجد في بعض فترات العام العمرة فيها خفة يعني في ازدحام، انما في الحج كتل سبحان الله، يعني اول ما تدخل البيت المسجد الحرام وترى البيت العتيق يعني جسمك يقشعر، الكتل البشرية تمشي تموج موج البحر، اول بيت وضع للناس المكان الوحيد الذي لا تمل من كثرة رؤيته ولا زيارته البيت العتيق، ترى العظمة وترى الشموخ، لأن هذا هو الذي لم يتغير، مسجد تغير طبعا وبني وحصل فيه توسعات، إنما هذا البيت العتيق الذي جعلناه مثابة للناس وأمنا، فهو أنت من الصعب جدا أن تصلي في مقام إبراهيم خلف مقام إبراهيم، إن استطعت أن تصلي هناك صلي، لكن في الغالب أنت لا تستطيع فصلي خلف مقام إبراهيم في بعيد في آخر المكان، وإن لم تستطع فصلي ركعتين في اتجاه الكعبة. بعد ذلك تذهب إلى السعي وتقرأ قوله تبارك وتعالى أبدأ بما بدأ الله به، ربنا سبحانه قال إن الصفا والمروة، إذا هتبدأ أنت إيه سعيك من الصفا، لأن الله تبارك وتعالى بدأ بالصفا، والصفا جبل والمروة جبل، أنت عارفين طبعا قصة أم إسماعيل

ضرب الناس بالكوع بقى في ايه، هو طبعا بيوسع نفسه فياخذ كوع هنا ياخذ كوع هنا. فقلت له اين سعيد؟ فقال سعيد اسفل. فقلت انت افتيتنا انك ان السعي لا يكون اعلى، يعني يكون اعلى للعاجز. قال انا لست بعاجز. قال انا اقدر. وفضل ان هو يسعى في المكان الطبيعي للسعي على ان يصعد الى فوق ويتحمل نوع من المشقة. فاذا كان الانسان يستطيع ان يتحمل نوع من المشقة لا بأس، لان الاجر يكون على قدر المشقة. لكن هذه المشقة لا تستجلبها انت على نفسك، هذا شرط. لان مثلا لو واحد قال خلاص طالما انا اخذ مشقة انا اخذت بقى رجلي على رجلي لحد السعودية ماشي على الاقدام، شك هذا في مشقة شديدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صحيح الأجر على قدر المشقة، لكن المشقة التي أتتك بغير اختيار منك هذا شرط. المشقة التي أتتك بغير اختيار منك هذه التي تؤجر عليها، إنما أنت قادر على دفع المشقة فتختار المشقة يعاقبك الله تبارك وتعالى بالمشقة ذاتها ولا تحصل الأجر. يعني أيهما أولى؟ انك انت عندك قدرة انك تحج في الطيارة وتروح مستريح عشان تصلي وتعمل المناسك براحة، ولا تاخدها عربية من هنا تعبان مثلا، العربية نفسها تعبان وتروح هناك منهك عايز تنام؟ لا. كما انه لا يجوز للعبد ان يفعل الذنب ليتوب منه، لا يجوز له ان يفعل ذلك، ولا يجوز له ان يهاجم العدو مثلا او يعتدي على غيره ليدافع عن نفسه، وكل هذا لا يجوز. ومن أصول هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو لا يتم الجهاد إلا بمقابلته. يعني الجهاد اللي هو أعلى أعلى أعلى فرائض الإسلام لا يتم إلا بأن تقابل العدو. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. ليه؟ لأن لا يجوز لك أن تستجلب المشقة على نفسك ابتداء. ومن أصول هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في حديث اخر واعلموا انكم لن تروا